غريب، أنا عايش وحدني غريب، أنا عايش وحدني غريب. يا هاتف لي العنوان، قل لي الوطن الحبيب، الحبيب الحبيب. قل لي الوطن الحبيب، الحبيب الحبيب. الجزائر زينة البلدان، الجزائر زينة البلدان. ألو ألو ألو ألو، نفضلك تخلني للقصبة. ألو ألو ألو ألو، واش حالك يا حومة بابا؟ الو الو واش راهي بحداك القبة؟ واش روح الوليد فلان؟ واش راهي بحداك القبة؟ واش روح الوليد فلان؟ قولي لوراني في غربة، من وحش مشعلك نيران، من وحش مشعلك نيران. وحدني غريب، أنا عايش وحدني غريب، أنا عايش وحدني غريب. يا هاتف ليك العنوان، كلم لي الوطن الحبيب، الحبيب الحبيب. كلم لي الوطن الحبيب، الحبيب الحبيب. الجزائر زينة البلدان، الجزائر زينة البلدان. كلمي لي المدني. الو الو راه الوحش كتر عليا، من بيلفور كبير الشان. راه الوحش كتر عليا، من بيلفور كبير الشان. خليت فيه ريحة والدية وحباب ناسي والجيران، حبابي وناسي الجيران. وحدني غريب، أنا عايش وحدني غريب، أنا عايش وحدني غريب. يا هاتف ليك العنوان، كلم لي الوطن الحبيب، الحبيب الحبيب. كلم لي الوطن الحبيب، الحبيب الحبيب. الجزائر زينة البلدان، الجزائر زينة وعنده ما قال الفنان. لها في التاريخ سيادة، وعنده ما قال الفنان. وزر عازين القعدة، مقابلها سنتجان، مقابلها سنتجان. وحدني غريب، أنا عايش وحدني غريب، أنا عايش وحدني غريب. يا هاتف ليك العنوان، كلم لي الوطن الحبيب، الحبيب الحبيب. كلم لي الوطن الحبيب، الحبيب الحبيب. الجزائر زينة البلدان، الجزائر زينة البلدان. قالت عنا الو الو، نتمنى نشوف ديك الجنة، باب الواد كتير المحان. نتمنى نشوف ديك الجنة، باب الواد كتير المحان. بير ما بغى يعيط قمنا، ضرب النحو بقى غفلان، ضرب النحو بقى غفلان. غريب انا عايش وحدني غريب انا عايش وحدني غريب يا هتف ليك العنوان كل من الوطن الحبيب الحبيب الحبيب كل من الوطن الحبيب الحبيب الحبيب الجزائر زينة البلدان الجزائر زينة